بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. نستضيف في مجلسنا هذه الليلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. أحيي أيضا جميع الحاضرين معي في الاستوديو، أحييكم مشاهدي الكرام، وأتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأترككم مع ضيف اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا ووفقنا يا إلهنا للعمل الصالح، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم بعون الله تبارك وتعالى وبتوفيقه، أحب أن أسأل بعض الأسئلة في الدرس الماضي. من الآداب، من آداب قضاء الحاجة قول بسم الله، فما حكم هذا الأدب؟ هل هو واجب أو مستحب؟ تفضل يا جنيد. جزاكم الله خير. لحكم جزاكم الله خير. لحكم هذا أدب مستحب؟ مستحب. بارك الله فيك. طيب، ما فائدة هذا الأدب؟ سؤال آخر. تفضل يا أخنا. فائدة ما ذكر في الحديث، حديث عن ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء يقول بسم الله. يعني الستر. الفائدة هي الستر، كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه. أحسنت. سؤال آخر، من الآداب أيضا قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ما حكم هذا الأدب أيضا؟ ما حكم هذا الأدب؟ تفضل يا أخي. كما ذكر أحسن الله إليك، مستحب. مستحب، بارك فيك. طيب، ما فائدة هذا الأدب أيضا أو هذا الذكر؟ ما فائدة هذا الذكر؟ تفضل. لا غيرك أنت. نعم يا أخي ذكر الميكروفون. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. فائدة هذا الذكر لأن الإنسان لما يذهب لقضاء الحاجة فيكون هو في مكان في موضع الشياطين. هو يعني مسكن الشياطين، فلذلك ناسب أن يستعيذ من الشياطين بالله تعالى. استعيذ بالله من الشياطين. طيب، ما فائدة الجمع بين بسم الله وبين أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث؟ يعني لماذا جاء الجمع بين هذين الأدبين، التسمية أو البسملة والتعوذ بهذا التعوذ النبوي؟ نعم تفضل. أحسن الله عليكم. يمكنه وارد في الحديث أن بسم الله يعني حكمة القول قول هذا الذكر أنه ستر بين عورات بني آدم، والذكر الأول للستر، والثاني هو يعني استعاذة بالله تعالى من أن من شره، طلبا للسلامة من شره. بارك الله فيك. نبدأ بودي أيضا نوجه أسئلة للمشاهدين ونستقبل إجاباته فيما بعد، ولكن لعل إن شاء الله الأسئلة تأتي فيما بعد. الآن نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يبولن في شق ولا ثقب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويزيد ذلك في البنيان. نعم. هذه جملة من المنهيات أو من الآداب المكروهة أو المحرمة التي ينبغي لمن يقضي حاجته أو من يريد قضاء حاجته أن يتجنبها. وقبل أن نذكر هذه المنهيات ينبغي المسلم دائما أن يتجنب كل منهي بغض النظر عن كونه محرم أو مكروه، كل ما ورد النهي عنه ينبغي أن يتجنبه، وهكذا كل ما جاء الشرع بطلبه ينبغي للمسلم أن يحرص على فعله، سواء كان الطلب على سبيل الجزم وهو الأمر الواجب، أو كان الطلب على غير سبيل الجزم وهو الأمر المندوب أو المسنون كما سبق. الأمر الأول قال ولا يبول في ثقب ولا شق، وهذا سبق الكلام فيها في نهاية الدرس الماضي، إن ورد النهي عن البول في الجحر، وعرفنا السبب في ذلك أو الحكمة من النهي عن البول في الشقوق أو في الجحور، لأن ربما تكون هذه الشقوق أو الجحور يسكنها حشرات فيؤذيها من يبول في هذه الشقوق أو تؤذيه أو قد تؤذيه، ولهذا ينبغي تجنب قضاء الحاجة أو البول في هذه الأماكن. قال ولا طريق، ولا يبول في طريق، وهذه أيضا قد جاء النهي عن فعلها، جاء النهي عن البول في طرق الناس أو قضاء الحاجة في طريق الناس المسلوك كما سيأتي. وكذلك الظل النافع الذي ينتفع به الناس يجلسون تحته أو ما أشبه ذلك، وكذلك تحت الشجرة المثمرة. يجمع هذه الأمور كل مكان يعتبر مرفقا للناس يستفيدون منه أو به فإنه يجب الابتعاد عن قضاء الحاجة فيه، لأن ذلك من إيذاء الناس، من إيذاء المسلمين، وقد جاء التشديد في النهي عن إيذاء المسلمين في القرآن وفي السنة، إذ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن قضاء الحاجة ببول أو بغائط في الأماكن التي ينتفع بها الناس، سواء كانت طريقا أو ظلا أو تحت أشجار مثمرة أو حديقة أو ناد أو متجمعا للناس أو ضفاف نهر أو ضفاف بحر ساحل بحر أو ما أشبه ذلك مما يرتفق به الناس وينتفعون به، فإنه لا يجوز قضاء الحاجة فيه، وهذا الأمر محرم. وقد جاء فيه كما قلت الآية وغيرها، وكذلك حديث بخصوصه وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. وفي حديث آخر اتقوا الملاعن الثلاثة، وأضاف إليها الموارد، الموارد، والموارد هي أماكن ورود الماشية أو أماكن ورود الناس لاستقاء الماء، الأماكن التي ترد إليها مواشي المسلمين أو يريدون إليها هم لاستقاء الماء والتزود بالماء، سواء كانت آبارا أو ما أشبهها، فإنه يجب الابتعاد عن قضاء الحاجة فيها، لأن قضاء الحاجة في هذه الأماكن مما يؤذي الناس وينفرهم أو يبعدهم عن هذه الأماكن التي يحتاجون إليها. وهنا لفتة يعني ننظر في آداب الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهو المحافظة على البيئة، المحافظة على أماكن التي يرتفق بها الناس، المرافق العامة للناس يجب المحافظة عليها ويجب العناية بها ويجب تكريمها وإبعاد الأذى عنها بكل وسيلة. وللأسف الشديد كثير من الناس تجد لا يولي هذه المسألة عناية، فتجد الآن في أماكن التنزه أو في الحدائق أو في الأماكن التي يرتفق بها الناس في الرحلات أو ما أشبهها، تجد كثير من الناس يلقي بمخلفاته وفضلاته في هذه الأماكن، وهذا لا شك أنه يؤذي الناس، والإسلام جاء بالمحافظة على مثل هذه المرافق العامة. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، هذا هكذا ذكر بعض الفقهاء أنه يكره استقبال النيرين والمراد القمر والشمس، ولا يعني يذكرون في هذا تعليلا يقول لأنهما من نور الله عز وجل أو لتكريمهما، ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره. صحيح أن استقبال الشمس والقمر غير مكروه، بل دل الدليل على جواز استقبالهما، وهو حديث النهي عن استقبال القبلة كما سيأتي الآن، لأن جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة هذا الخطاب موجه لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب، قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستقبلوا القبلة، يعني لا يستقبلوا الجنوب وإنما يستقبلوا الغرب أو الشرق، وقطعا من يستقبل الغرب أو الشرق سيستقبل الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو على سمتهم من الكرة الأرضية تشرق عليهم الشمس من الشرق وتغرب من جهة الغرب، وهكذا القمر الذي ينحرف عن جهة الجنوب قطعا سيستقبل الشمس والقمر. وعلى هذا نقول إن الصحيح أن استقبال الشمس والقمر غير مكروه بل هو مباح. ثم قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها، هذا حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، وقد جاء فيه النص على النهي على عدم يعني النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. ثم قال المؤلف ويجوز في البنيان. المؤلف رحمه الله تعالى يرى ممن يرى أن التحريم أو النهي خاص بمن هو في الفضاء، يعني خارج البنيان في الصحراء في المكان غير المبني، يقول أن الحكم أو النهي خاص بمن هو خارج البنيان، أما من كان في البنيان يعني في دورات المياه في المراحيض المخصصة لذلك فإنه يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر. والدليل على هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال رقيت يوما بيت حصة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، قالوا لأن الرسول يقضي حاجته في البيت داخل البنيان، وجاء النهي عنه في حديث أبي أيوب على الاستقبال والاستدبار، فقالوا أن حديث ابن عمر يخصص حديث أبي أيوب، وعلى هذا إذا كان في الفضاء فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا ببول، وإذا كان في البنيان فيجوز له ذلك. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف، وهو رأي كثير من أهل العلم وكثير من المحققين على هذا على التفصيل، يعني مثلا فيها أقوال، بعضهم يقول يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، وبعضهم يقول يجوز، ولكن الأرجح هو هذا التفصيل أن إذا كان خارج البنيان فيحرم وإذا كان داخل البنيان فيجوز. بعد هذا قال فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه، هذا هو الأمر الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو مسح ذكر من أصله إلى رأسه قالوا ليخرج بقية البول، وقلنا أن بعض أهل العلم قال أن هذا لا ينبغي لأنه ربما يعني يسبب ضررا، ثم ينتره ثلاثا، وهذا من جذبه جذب البول من الداخل لا جذبا حسيا باليد أو غيرها، وإنما جذب من الداخل، وهذا أيضا بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي. قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، وهذا فيه أحاديث ومر معنا منها حديث سلمان رضي الله تعالى عنه أنه جاء فيه النهي عن أن يمس، قال لا يمس أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا من باب تكريم اليمين، هذا من باب تكريم اليمين. قال ثم يستجمر وترا. نخلص من هذا يعني مما ذكرناه في هذا اليوم ومما ذكرناه في الدرس الماضي إلى أن هناك آداب مستحبة وآداب واجبة وآداب مكروهة وآداب محرمة، ومن خلال ما ذكر تبين لنا جملة من هذه الآداب المستحبة والواجبة والمكروهة والمحرمة. من الآداب الواجبة ستر العورة عن الناس أثناء قضاء الحاجة، وهذا واجب، وقد ذكرنا أدلة تدل على ذلك، منها إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر، وأيضا التنزه عن البول يعني التوقي عن البول، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وكما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ومن الأمور الواجبة الاستنجاء أو الاستجمار، وهو الذي ذكره المؤلف الآن، قال ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء. الاستجمار هو إزالة الخارج أو تطهير محل الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، والاستنجاء هو تطهير المحل بالماء. فرق بين الاستنجاء والاستجمار، أما الاستجمار تطهير المحل بالحجارة ونحوها، والاستنجاء تطهير المحل بالماء. ولهذا يقول الاستنجاء من النجو وهو القطع، يعني قطع هذا الأثر بتطهيره بماء أو بحجارة بالماء. والاستجمار نأخذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، الجمار هي الحجارة الصغيرة، وسمي ذلك لم يستخدم هذه الجمار في التطهير. الاستنجاء والاستجمار يجمع بينهما ويفرد أو يكتفى بأحدهما. الأفضل هو أن يجمع بينهما بأن يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء، وهذه هي الصفة الأكمل والأفضل، لأن الاستجمار بالحجارة ونحوها، وكلمة ونحوها يدخل فيه كل طاهر منقذ، كل طاهر منقذ يدخل في هذه الكلمة، يعني يمكن أن يستجمر بحجارة، يمكن أن يستجمر بقطع خشب إذا كانت لا تؤذي وتطهر، يعني على صيغة تؤذي ولا تؤذي وتطهر، أيضا الخرق المناديل الورقية وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للحجارة ونحوها. قلنا أن الأفضل والأكمل أن يستخدم أولا الاستجمار، وإنما بدأ بالاستجمار أولا لأنه يزيل أذى عين النجاسة بحيث لا تلامس اليد النجاسة عند الاستنجاء، يعني لما يقضي الإنسان حاجته يستخدم المنديل في تنظيف المحل تزيل عين النجاسة، ولكن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فإذا استخدم الماء استنجى بالماء حصل الإنقاء التام، حصل الإنقاء أو النقاء التام. ولهذا قالوا إن الأفضل هو الجمع بينهما، وهذا عليه جماهير أهل العلم، بينما بعض أهل العلم يقول لا يشرع الجمع، يقول لو يرد الجمع لم يرد الجمع، والأحاديث التي وردت بالجمع يضعفونها، مثل الحديث الوارد عن أبي قباء أنه لما نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لما سئلوا قالوا إننا نتبع الحجارة بالماء، يعني نجمع بين الاستجمار والاستنجاء، قالوا إن هذا لم يثبت ضعيف. في حديث آخر أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تخاطب النساء مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء فإني أستحيهم، فإني أستحيهم يعني أستحي أن أقول لهم ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا الحديث جاء عند الترمذي وصححه، وبعضهم يقول لا، ان الروايه الثابت في صحيح في في في الجامع للترمذي رضي الله تعالى عنه ليس فيه يتبع الحجاره بالماء، وانما يعني بالماء يطهروه بالماء او كما جاء. على كل حال النووي رحمه الله تعالى له كلام في هذا، الذي عليه جماعة السلف والخلف، هذا كلام النووي، الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. على كل حال الأحاديث التي وردت في هذا سواء حديث أهل قباء أو حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، وإن كان فيه مقال وإن كان متكلما فيهما، فإن أيضا فضول الشريعة أو النصوص الشرعية تدل على طلب النقاء، ولا شك أن النقاء في مثل هذا أو التطهير الكامل في مثل هذا مطلوب، والجمع بينهما فيه زيادة تطهير وفيه زيادة نقاء. هذا بالنسبة للأولى والأكمل، إنما بالنسبة للاكتفاء يجوز الاكتفاء بالماء ويجوز الاكتفاء بالاستجمار أيضا. إذن عندنا ثلاث مراتب، الرتبة الأولى وهي الأكمل والأفضل الجمع بينهما بأن يزيل عين النجاسة عن طريق الاستجمار سواء بحجارة أو بمناديل أو بما أشبه ذلك، ثم يغسل المحل اللي هو الاستنجاء فيحصل النقاء التام ولا تلامس اليد النجاسة. المرتبة الثانية التي تأتي بعد الجمع هي الاستنجاء، يعني تطهير المحل بالماء، ولا شك أن استخدام الماء أفضل من وأولى من استخدام الاستجمار فقط، يعني ينقي المحل تنقية تامة. بقي عندنا آخر الدرجات إجزاء، وهي الاكتفاء بالاستجمار سواء بحجارة أو بمناديل أو ما أشبه ذلك، ولكن لا بد من النقاء، لا بد من الإنقاء. هناك شروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى للاكتفاء بالاستجمار، هناك شروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله للاكتفاء بالاستجمار. ما هي هذه الشروط؟ قالوا أن يكون المستجمر به طاهرا، وبناء عليه فلا يجزئ الاستجمار بنجس، أن يكون طاهرا وعليه فلا يجزئ الاستجمار بنجس. وفي هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه كان معه ويريد أن يقضي حاجته، فقال ائتني بثلاثة بأحجار أو كذا، فيقول أحضرت له حجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال إنها ركس، ركس بكاف، وفي رواية الرجس والمعنى واحد يعني نجس، إن الروث نجسة. فهذا دليل على أنه لا يجوز أو لا يجوز استخدام النجس في الاستجمار، والروث هي روث الحمار، وقال ائتني بغيرها. فالمقصود أن لا بد أن يكون طاهرا، ولا بد أيضا أن يكون مباحا، يعني ليس بمحرم، مثل المغصوب والمسروق، وأن يكون أيضا منقيا أي منظفا، من طبيعته أن يكون منقي، أن يكون منقيا أي منظفا مطهرا للمحل. فلو كان مثلا قطعة زجاج، الزجاج لا يمكن ينظف لأن الزجاج ثقيل أملس، فما ما ما يعني ينظف المحل. قالوا أيضا أن يكون ثلاثا فأكثر، لأنه جاء في الحديث ألا نستنجي بأقل، ألا نستنجي أو ألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، هذا في حديث صحيح، ألا نكتفي أو ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وبناء على هذا قالوا يشترط أن تكون ثلاثة فأكثر، والمقصود أن يكون ثلاث مسحات، يعني لا يشترط أن يكون ثلاث حجار، وإنما لو كان حجر واحد لا ثلاث شعب يعني ثلاث جهات يمكن أن يمسح بها فإنه يكتفى بها إذا أنقذ. أن لا يكون المستجمر به عظما ولا روثا، أن لا يكون، هذا شرط رابع، أن لا يكون المستجمر به عظما ولا روثا أو له حرمة، يعني لا يكون محترم مثل الطعام، مثل المتصل بالبهيمة، قالوا يمثلون له بذنب البهيمة، قالوا لا يجوز أو لا يجوز أن يستخدم ذنب البهيمة مثلا في الاستجمار. كذلك أيضا قالوا مثل النقود، يعني محترمة ما يصلح أن يستخدمها في إزالة أو في الاستجمار. وقد جاء النص على النهي بالنهي عن استخدام العظام والروث في أكثر من حديث. وين وقفت عليه الشيخ؟ هذا الحديث الشيخ اقرأ. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا انقطع البين مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينكره ثلاثة، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، ثم يستجمر يترى، ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، ولا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والطعام إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة، والله أعلم. نعم، هذا هو يعني تكلمنا عن كثير مما قرأ الأخ، إلا أن الذي بقي لم يتعرض له هو قوله: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة، يعني إذا لم يتعدى الخارج موضع الخروج. فإن تعدى الخارج موضع الخروج بأن فشر بعيدا عن المخرج فحينئذ لا يكفي الاستجمار، يعني لا بد من غسله. لماذا؟ قال: لأنه يصبح نجاسة طرأت على البدن، والنجاسة التي وقعت على البدن لا بد من غسلها. يعني لو فرضنا أن تعرضت اليد لذو، هل يكتفي بالمسحة؟ يكتفي بالمسح أو لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل. كذلك لو تعرض شيء من بدن الإنسان لشيء من الغائط، هل يكتفى بمسحه أم لا بد من غسله؟ هنا إذا تعدى الخارج موضع الخروج، يعني تعدى فتحة، سواء فتحة الذكر أو فتحة القبل بالنسبة للمرأة أو فتحة الدبر بالنسبة لخروج الغائط، لا بد من غسله إذا تعدى وانتشر بعيدا أو خارجا عن هذه الأمكنة. الذي يجزئ فيه الاستجمار فقط إذا كان خارج النجاسة لم تتعدى موضع الخروج، نعم، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، هذه سبقت، لكل طاهر يوطي المحل إلا الروث والعظام وما له حرمة لمحترم أشرنا إليه. بعد هذا أو بهذا نكون قد انتهينا من باب قضاء الحاجة، نكون قد انتهينا من باب قضاء الحاجة. وقبل أن ننتقل إلى باب الوضوء، إذا كان أحد عنده سؤال منكم فيما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، أو إذا كان قد ورد إلينا أسئلة من خلال الموقع، تفضل. نعم شيخ. نعم. السلام عليكم يا شيخ. نعم. بالنسبة للخنث المشكل هل يجزئ الاستجمار أم لابد له من الماء وكذلك من عمل عملية جراحية بالنسبة للخنث المشكل يعني أما أنثى أو ذكر لا قبل ما يكون هو يعني لا يعدو أن يكون ذكرا أو أنثى وكلاهما سواء الذكر أو الأنثى يجزئه الاستجمار يعني الاستجمار ليس خاصا بالنساء نجل أن نقول أن يفرق بين الخنث المشكل وبين غيره إن كان ذكرا فحكمه حكم الذكر وإن كان أنثى فحكمه حكم الأنثى هذا يستمر المبان قبل أن يبلغ مثلا حتى لم يبن وإذا لم يبن ما الحكم ما الفرق يعني ما وجه الاستشكال في قضية الخنث المشكل لا يعني الآن يعني لا آلتين كيف يعني كأن فيه مشكلة من لا هو يعني قصد في واحد من الآلات أصلية وفي واحدة زائدة قطعا يعني أحد آلتين أصلية هذه تأخذ حكم الفرد الأصلي اللي يكتفى به بالاستجمار أو يعني إذا كان أصلي الجزء الآلة الثانية زائدة فهي تأخذ حكم ما إذا تعدى الخارج موضع العادة يقول لك تقول هكذا لم يظهر والله أعلم إن ما زال لو فتحتان وتعتبران فتحتي مخرج بدون المغايط فلعله يكون حكمه حكم غيره وإن احتاط وغسل غسلا يعني استنجى بالماء ولا يكتفي بالاستجمار فهل ما بشكل أحوط من نعم من عمل عملية جراحية طيب يا شيخ عمل عملية جراحية كيف يعني فتح له فتحة الجنب لا هذه لا تأخذ حكم الفرج الأصلي ولكن هذه قد يعتريها أمر آخر غسلها بالماء قد يضر الجرح إذا غسل بالماء فيضره الماء ويرجع في هذا إلى الطبيب المختص هل غسل هذا بالماء مؤثر أو غير مؤثر إذا كان مؤثر فيجنب الماء ويكتفى بنفسه نعم الله يجزيكم شيخ ناخذ بعض الأسئلة نعم الأخت أسماء وهبون من المغرب الشيخ تجيب عن السؤال الذي كان في البداية تقول الحكم هو التستر عن الجن ثم تسأل الشيخ تقول ما حكم الاستجمار بالورقة المكتوبة عليه وخاصة إذا كان باللغة العربية المكتوب يختلف هل المكتوب هذا محترم أو غير محترم الفقهاء رحمه الله تكلموا عن قضية المحترم وقالوا من المحترم كتب العلم المحترم إنما إذا كان العلم مكتوب فيها غير محترم مثل كتب سحر أو كتب شعوذة أو غنى أو ما أشبه ذلك فلا ما في شك إنه غير محترم وبالتالي يجوز الاستجمار به إذا كان ينقي إذا كان الورق من النوع الذي ينقي ويطهر أما إذا كان من الورق الصغير الذي يمكن ما يمسح النجاسة وما يطهرها فهذا من باب أنه لا يمسح لا من باب أنه مكتوب فيه على كل حال من المحترم الذي ينبغي أن يتجنب في الاستجمار هي الأوراق المكتوب عليها كلام محترم سواء كتب علم شرعي أو غيره من العلوم المحترمة أما إذا كان العلم غير محترم فيعتبر وجوده عدم سوى نعم السلام الله عليكم الشيخ الأخ علي من بريطانيا الشيخ يقول هل يجزئ الاستجمار بالمناديل مثلا عند البول مع وجود الماء يجزئ ولا شك أن الماء أفضل احنا رتبناها أن الأفضل والأكمل والأولى أن أولا يمسح بالمناديل ثم يغسل بالماء وإنما يستخدم الاستجمار أولا قبل الماء من أجل أن يبس المحل ويزول عين النجاسة ثم يأتي الغسل الذي يلقي النقاء التام إذا اكتفى بأحدهما فينبغي أن يستخدم الماء ولا سيما إذا كان موجود عنده ماء وسيكتفي بأحدهما الماء أفضل بلا شك لأنه يلقي المحل إذا ولكن لو اكتفى بالمناديل والبول ما انتشر على الحشفة يعني فقط بالمخرج واكتفى بالمناديل فهو مجزئ إجزاء نعم بسم الله عليك شكرا لنا بدي الشيخ طيب تفضل يا أخي الشيخ حسن الله عليك بالنسبة لمن أسلم جديدا أو كبر ولم يختن يكون لم يختن بعد مثل من أسلم جديدا فما حكم السجمار بالنسبة لغير المختتن طبعا هو غير المختتن ليس كالمختتن لأن غير المختتم يكون الجلدة تغطي الحشفة، وبالتالي قد يبقى باقي من البول داخل القلفة هذه التي تستر الحشفة. ولهذا فيما يظهر لي والله أعلم أنها لا ينبغي الاكتفاء بالاستجمار، وإن لا بد من الاستنجاء من أجل أن لأن قطعا البول سيتعدى الحشفة وسينتشر في القلفة، وبالتالي يحتاج تطهير الذكر إلى غسل، يحتاج إلى غسل. نعم. نبدأ في الوضوء. نرجع الأسئلة. نعم. نقرأ شيء. تفضل. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تحت باب الوضوء: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادة من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وإنما لكل امرئ، لعل الحديث عندي وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول: بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة. يكفي هذا، لأن المؤلف بدأ بصفة الوضوء، وعندنا بعض المقدمات عن هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا. ما سبق في الدروس الماضية هو تمهيد لموضوع اليوم، تمهيد، لأن القصد هو الطهارة كما سبق، هو الطهارة، والطهارة للصلاة تكون بالوضوء، الطهارة للصلاة تكون بالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر أو بالغسل بالنسبة للحدث الأكبر، والغسل إلى الآن لم يأتي بعد، يعني نفترض الآن أنه ما بعد حصل ما يوجب الغسل، وإنما عندنا ما يوجب الوضوء، لأن ما يوجب الوضوء يشترك فيه الناس كلهم كبارا وصغارا، إنما الغسل قد يكون بالنسبة للغسل من الجنابة لأناس دون أناس. باب المياه تحدثنا فيه ما هو الماء الذي نتوضأ به، وعرفنا أن الماء الذي يصلح أن يتوضأ به هو الماء الطهور، صح؟ طيب، باب الآنية، لأن لا بد للماء من إناء كما سبق، فتحدثنا عن باب الآنية. قبل أن يتوضأ الإنسان يحتاج إلى أن يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته، فلا بد أن يتحدثوا عن آداب قضاء الحاجة وعن الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء والاستجمار كما سيأتي اليوم شرط من شروط الوضوء، شرط من شروط صحة الوضوء. لا بد أن يسبق الوضوء استجمار أو استنجاء لمن حصل منه دون أو غائط. الآن انتهينا من هذا، حضرنا الماء، والماء الذي حضرناه ماء طهورا، ووضعناه في ماء طاهر يصلح، وحصل الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك من آداب شرعها لنا ديننا في هذا الموضوع. الآن جاء وقت الوضوء، جاء وقت الوضوء. ما هو الوضوء؟ ما هي الحكمة من الوضوء؟ وما هي فضائل الوضوء؟ ثم نقرأ مع المؤلف ونرى ماذا عنده. الوضوء عندنا بضم الواو، الوضوء هو الفعل، يعني فعل الوضوء، فعل اللي هو هذا الفعل الذي يكون غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى آخر، يسمى وضوء، وهو مصدر من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والبهاء. وأما الوضوء في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بتطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة. بعضهم يقولون استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة بنية رفع الحدث مثلا. طيب، لماذا قال استعمال ولم يقول غسل؟ لماذا لم الذين عرفوه باستعمال يقول أكثر الفقهاء كذا، يقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة، لماذا لم يقول غسل الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة؟ من يعرف غير الأخ عبد الكريم؟ استعمال. لماذا لم يقول غسل؟ عندنا غسل الوجه وغسل اليدين والمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، هم يقولون استعمال. نعم عبد الله، السلام عليكم شيخ، لأن الاستعمال أعم من الغسل، فهناك فروض في الوضوء لا يلزم غسلها كمثلا المسعى الرأس. هذا هو لأن الوضوء ليس كل غسل، وإنما منه ما هو غسل ومنه ما هو مسح. فلا لم يعبروا بالغسل لأن يجي أحد يقول طيب بس الرأس مسح ما هو بغسل، ولم يعبروا بالمسح لأن في أعضاء مغسولة، ولهذا قالوا استعمال. في ناس عرفوا قالوا تطهير، وهذا مقبول لأنه يصدق على من غسل وجهه ويديه ورجليه أنه تطهير، ويصدق على من مسح رأسه أنه أيضا تطهير، يعني هو تطهير الرأس. ولهذا جاء في تاريخ بعضهم استعمال تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة أو كذا قريبا منها، يعني بهذه المعاني. إذن الوضوء الشرعي ما هو؟ أو ما هو الوضوء شرعا؟ هو تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة، أو التعبد لله. وممن ند على كلمة التعبد فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول إن مثل عبادة، لأن الوضوء عبادة. فكل ما يقول كما يقول كثير من الفقهاء استعمال الماء أو استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة يدخل عليه ما لو أنك توضأت بقصد التبرد، هذا هل يعتبر وضوء؟ لا. طيب بقصد التعليم، أنت تريد الآن أن تعلم وناس يريدون يتعلموا وأحضرت الماء وغسلت، لا بنية رفع حدث وإنما بنية التعلم فقط، تعليم، فهذا أيضا لا يرتفع به الحدث، لأن لا بد من النية، لا بد الوضوء عبادة من العبادات. طيب إذن تعريف الوضوء، إما أن نقول تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة، أو نقول التعبد لله عز وجل بتطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة، أو نقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث مثلا أو ما أشبه ذلك. على كل حال أي تعريف من هذه التعريفات فهو صحيح إن شاء الله. ما هي الفائدة من الوضوء؟ ما هي الحكم التي من أجلها شرع الوضوء؟ الوضوء شرع لحكم عظيمة وفوائد ومنافع كثيرة، من هذه الحكم التنظف لله عز وجل، التجمل لله، لأن المسلم في الصلاة سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. من عادة الناس إن الإنسان إذا أراد أن يقابل مسؤول أو كبير يتنظف له، أليس كذلك؟ الله أحق أن يتجمل وأن يتنظف له، ولهذا في الوضوء هذا الملحق، عملية التنظف والتجمل لله عز وجل من الأقدار والأوساخ التي غالبا ما تتعرض لها هذه الأعضاء الظاهرة. الأعضاء أعضاء الوضوء اللي هي اليدين والوجه والرجلين والرأس، هذه هي في الغالب تتعرض للقادورات، تتعرض للغبار، تتعرض للأشياء هذه، بينما بقية البدن في الغالب اللي يكون مستور ويكون تعرضه للمؤثرات الطبيعية قليل، بينما هذه الأعضاء الأربعة هي التي تتأثر في الغالب وتتعرض للمؤثرات الطبيعية من الغبار والريح وإلى آخره. طيب هذه حكمة. الحكمة الثانية التهيئة النفسية للمسلم قبل أن يقف بين يدي الله للصلاة، تهيئة نفسية، تهيئة قلبية، تهيئة معنوية للمسلم قبل أن يقف بين يدي الله للصلاة. الصلاة مطلوب فيها الخشوع، مطلوب فيها حضور القلب، مطلوب فيها قطع الشواغل الدنيوية واستجماع القلب على الصلاة بحيث يحضر القلب يطمئن تخشع القلب ويخشع القلب وتخشع الجوارح ويتعلق القلب بالله عز وجل ويتابع المصلي صلاته في القراءة وفي الذكر وفي الدعاء وفي غيره. فلا شك أن الوضوء أحسن وسيلة لتهيئة النفس للقيام بالصلاة. ثم ما يتبع الوضوء من الذهاب إلى المسجد والذكر المشروع في الطريق إلى المسجد وعند دخول المسجد الآخر، كل هذه تهيئة نفسية قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. لو أن الإنسان يقال له هو في العمل حداد في ورشتي أو نجار في محلي أو إنسان صاحب مزرعة في مزرعة أو صانع في مصنع وقال على طول قم من مكانك اذهب صل، يعني ما أولا لم إلا قد يكون ملوث بكثير من القاذورات والأوساخ والغبار، أي النفسية هي المتهيئة. إنما لما يقال له قف اترك العمل الآن واذهب اقضي حاجتك وتهيئ نفسيا، اغسل وجهك، تنظف، اغسل يديك، امسح برأسك، وبعد هذا الذكر الذي سيأتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كيف يعني لماذا يكون لهذا العمل من أثر في التهيئة النفسية لهذه العبادة؟ وهذا مشروع ترى ليس فقط في الصلاة وإنما في كثير من العبادات، في الحج مثلا لا يأتي الإنسان على طول مكانه بلباسه ويذهب إلى يطوف بالكعبة وإلى آخر، وإنما يقال له إذا وصلت الميقات قف اغتسل تنظف أزل ما تدعو الحاجة إلى إزالته من أقذار ومن أوساخ ومن كذا وكذا، ثم البس هذا اللباس الذي يخالف لباسك المعتاد إزار ورداء. لا شك أن هذا من أعظم التهيئات النفسية للدخول في هذه العبادة العظيمة بحيث يكون لها أثر كبير جدا في التزام المسلم بأداء العبادة على الوجه الصحيح، لأن حالته ووضعه الجديد يمنعه من أن يفعل أمورا تخالف هذه العبادة. من الحكم في مشروعية الوضوء طرد النوم والكسل عن البدن، وهذا أمر محسوس. لو قال الإنسان بعد أن يقول من الاستيقظ قبل صلاة الفجر ويقول قل من منام كذب على طول المسجد، يمكن نصف المصلين يكون نايمين في الليل، أليس كذلك؟ ولكن قبل أن تذهب إلى المسجد توضأ، اغسل يديك ثلاثا اطمئنان، اغسل وجهك، امسح رأسك، اغسل يديك، امسح رأسك، اغسل رجليك إلى آخر، على طول يطرد النوم. الوضوء يطرد النوم ويبعد الكسل، فيقوم المصلي إلى صلاته وهو نشيط وحاضر القلب وعلى أحسن حال. أيضا في الوضوء تطهير للجوارح من الذنوب، وكما سيأتي في فضائل الوضوء بعد قليل أن كل ما غسل المتوضئ عضوا من الأعضاء أو مسح فإن الذنوب تخرج مع الماء الذي ينزل، ولهذا ننتقل إلى فضائل الوضوء. من فضائل الوضوء، الوضوء ورد في فضائله أحاديث كثيرة. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل يديه خرج من أظفاره كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل رجليه كذلك. أيضا ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكبرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن الوضوء سبب لتكفير السيئات ومحو الخطيئات، سبب أيضا لرفعة الدرجات، ولهذا قال يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويرفع به الدرجات. من فضائل الوضوء أنه سبب للغرة والتحجيم، الغرة البياض في الوجه، والتحجير البياض في أطراف البدن، أطراف يعني اليدين والرجلين. وفي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ولهذا فهو السبب لحلية المؤمن أيضا في الجنة، حيث يحل أهل الجنة بالأساور من الذهب والفضة وغير ذلك. وجاء في الحديث: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أيضا في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة الثمانية، لما ابن الحديث ابن عمر أو عمر نفسه، ها دار عمر. هل أحد عندكم من فرق؟ على كل حال أنا في ذهن عمر ووجدت مكتوبا عندي في الورقة ابن عمر، فلعل الإخوان عن طريق الموقع طلابنا النجداء وطالباتنا النجيبات إن شاء الله تعالى في بيوتهم يرسلون الآن إذا كان عندكم أحدكم فرق، هل الرأي حديث تشهد بعد الوضوء عمر أو ابن عمر؟ أنا اللي في ذهني عمر، دار عمر يا شيخ، ومكتوب عندي في الورقة ابن عمر، فالكتابة لخبطت عاد ما في ذهني، فأرجو من الإخوان أن يعطينا الآن ما يزيل هذا الإشكال. على كل حال الحديث واضح، وأما الوضوء وإصباغ الوضوء وأداء الوضوء على الوجه الصحيح من إيش؟ سبب أن تفتح أبواب الجنة أمام المتوضئ، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. طيب حكم الوضوء، تفضل يا أخي. عندك أحسن أخوات اللقيطة. نعم أحسن الله عليكم. يعني الحديث الذي أنت سألت عنه هي حديث عمر، ما روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. بارك الله فيك. رواه مسلم. نعم، هذا هو جنة قلم شاء. هذا هو الذي في ذهني. أنا قلت أنه عمر، الراوي عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن ما أدري كيف كتبت ابن عمر، يبدو أنه جنة قلم كما قال الأخ. طيب حكم الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. أما قضية الطواف ونص المصحف فخلاف، ولكن الذي عليه الإجماع أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، بالوضوء عن الحدث الأصغر وبالغسل أيضا عن الحدث الأكبر. طيب الدليل على هذا الحكم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك الحديث الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن صفة الوضوء الكاملة، يعني الوضوء له صفتان: صفة مجزئة أو يتأدى بها الواجب، وصفة كاملة أو صفة تشتمل على الفرض وعلى السنن. وكما أشرت قبل قليل أن ينبغي المسلم أن يحرص على أداء العبادة بفرائضها وواجباتها وسننها، لا يفرق، لأنه مأجور ومفات. والحرص على أداء السنن مع الفرائض أو مع الواجبات مما يكمل العبادة ومما يعني يرفع الدرجة، لأن في أداء هذه السنن أجر، زيارة أجر وزيارة خير وزيارة ثواب، ويساعد أيضا على أداء العبادة على إقامتها على وجهها الصحيح. نريد أن نقرأ الآن كلام المؤلف رحمه الله تعالى لأنه ذكر الصفة الكاملة للوضوء مع اشتمالها على السنن، ثم بعد ذلك نعود لنعلق على بعض المسائل ونبين أن هذا فرض وهذا السنة، إذا كان في خلاف في بعض الأمور نشير إلى إشارة فقط ولا نريد أن نوسع لأن الكلام في هذا طويل، كلام أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بالوضوء طويل ولا نريد بناء على المنهج الذي يعني اتبعناه ووجهنا إليه أن نسلك المنهج المختصر في مثل هذا الدرس. قبل أن نقرأ كلام المؤلف أريد أن أذكر شروط الوضوء، الشروط التي تسبق الوضوء. النية ومحلها القلب، والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم عنها، لأن عبادة والعبادة تشترط لها النية كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنية. أيضا أن يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بما النجس، وهذا سبق الكلام فيه. أن يكون الماء مباحا وبالتالي لا يصح الوضوء بما المحرم أيضا، وهذا شرط مهم لأن قد يتعرض له الكثير من الناس وقد يغفلون عنه، وهو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة الحواجز والحوائل التي تمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الجلد، يعني إذا كان هناك حاجز حائل يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل الوضوء، وهذا له أمثلة كبيرة الآن موجود ولا سيما عند بعض النساء أو بعض الذين يعملون في البويات أو غيرها، لأن قد تكون الدهان والبوية لاصق مكون طبقة تمنع وصول الماء. أيضا ما يعرف بالصبغ الأظافر المعروف بالمناكير وما أشبهها، هذا أيضا يمنع وصول الماء، ولهذا لا بد من إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. من الشروط أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار، وهذا سبق الكلام فيه. والآن نسمع من الأخ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفة الوضوء. تفضل يا شيخ، نقف على هذا الحد. إيش؟ نستقبل بعض الاتصالات لأن الوقت متأخر. انتهى الآن. نستقبل بعض الاتصالات نكبر إن شاء الله. طيب أنا سؤال من السعودية، السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله لك. إذا أني في تصلي وما كنت أنزل أصلاً على وضوء، يعني ما نزل على طهارة يعني وضوء، هل الحد يبدأ هذا أو نعيد صلاة يا؟ طيب. شوف ما الإجابة إن شاء الله. وياك أمنا في السعودية، السلام عليكم. عزيز الناس. نعم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس أنا من القول شهدنا الله وحده شريك له، شهدنا شهد رسول الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين، ما في الجملة الأخيرة، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين. طيب تسمعني جاهزة إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. تفضلي الشيخ. نعم. أختي أم سامي الشيخ تقول إن تصلي أحيانا بدون طهارة هي لتعلم، فهل تجب عليها الإعادة؟ نعم، من صلى على غير طهارة فلا بد أن يعيد الصلاة، من صلى على غير طهارة فلا بد أن يعيد الصلاة، لأنه كما سبق الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي إذا فقد هذا الشرط فإنه لا يتحقق المشروط، لا يصح المشروط، يعني لا تصح الصلاة إذا فقد هذا الشرط، وهذا من الشروط الأساسية التي لا بد منها. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا نص حديث وهو حديث صحيح. نعم. السؤال الثاني، أختي نافشة الشيخ تقول ما حكم زيادة الله مجمع من التوبين جمع؟ نعم، هذا أنا يعني سنتكلم عنه، وجاء الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عارضا عند ذكر فضائل الوضوء، قلنا إن فضل الوضوء أنه سبب لفتح أبواب الجنة أمام المتوضأ إذا أحسن وأسبغ الوضوء، ولكن الكلام عن الذكر الذي يقال بعد الوضوء هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ولكن باختصار الذكر هذا لا شك فيه الحديث يعني صحيح، وعند الترمذي رضي الله تعالى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وصحى بعضه، ولهذا يعني حسن أن تقال. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أم فهد من السعودية، السلام عليكم. أم فهد أمين صدري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل الشيخ. طيب هذا الشيخ في إيه في الحق. طيب يا شيخ ما صح قول نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كفارة المجلس بعد الوضوء هل ورد فيها أفضلية؟ طيب تثنين زيادة إن شاء الله. يا شيخ إذا كانت المرأة واضعة يا شيخ نعم تفضل عجينة الحناء نعم على ماذا؟ على رأسنا ثم أتى بعد ذلك الصلاة فكيف يمكننا أن تمسح على رأسها؟ طيب تثنين زيادة هل تزيل العجينة أم ماذا تفعل يعني؟ طيب جزاك الله خير. ايضا انتاج من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل عن ابغى اسأل عن طفل عندي معاق يعني. طيب. شو اسمه انا نبص يعني. عمره 15 سنة. طيب. هل يحل لي تنظيفه يعني انا ادور يعني. طيب. رئيسه يعني. طيب. ولد بالله ولا. اينا. ابن غير بالله ولا ابنك يا ابني هو طيب اسمعي الاجابه ان شاء الله. النعماني السلام عليكم. النعماني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت بسال شيخ. طيب تفضلي. انا مس المصحف يا اخي. ايوه مس المصحف اذا ما ابغى يعني يفوتني الحفظ وبمس المصحف وانا مثلا حائل. طيب شكرا لك. جزاك الله خير. طيب يا شيخ المصاحب من السعودية تسأل عن الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك. ما أعرف أنه مشروع بعد الوضوء كفارة المجلس تقصد. لا هي تسأل تقول ما صح يعني ما حكم قوله بعد الوضوء. أيوة. أما كفارة مجلس لا إشكال فيه حديث ثابت. طيب تسأل عن عجينة الحناء يا شيخ. أيوة. الحديث هذا سنتحدث عنه في باب المسح على الحوائل اللي هو يأتي إن شاء الله تعالى بعد الكلام في الوضوء وإنما يعني كإجابة مقدمة الآن فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله بعضهم يقول أنه لا يمسح على إمامة المرأة لا يمسح على المرأة وإنما يمسح على الإمامة هذا خاص بالرجال أما المرأة فلا يشفع لها المسح على يعني خمارها وبالتالي لا أيضا تمسح على غيره من الحوائل وبعضهم يقول لا كما تمسح يمسح الرجل على الإمامة تمسح كذلك المرأة على الخمار وأدخل أيضا مما يجوز المسح عليه المسح على الحناء إذا كان موضوعا على الرأس على كل حال زيارة التفصيل لهذه المسألة إن شاء الله تعالى سنذكر إن شاء الله تعالى في درس المسح على الخفين والحوائل بإذن الله. أحسن الله إليكم الشيخ. أم علي من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. لو سمحت يا شيخ كثر الوضوء بحيث كل ما خشيت دورة المياه سواء لوقت الصلاة أو غير وقت الصلاة ما حكمه؟ السؤال الثاني لو سمحت الإصباغ في الوضوء ما معنى الإصباغ؟ وهل هو معناه زيادة في الوضوء يعني رفع الماء عن المرفق؟ وجزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. الشيخ عبد الله انفاد تقول ان ابنها معاق عمره 15 سنه فهل يجوز لها ان تنظف وتنظر الى عورته؟ يجوز هذا ضروره اذا كان لا يستطيع هو ان يتولى الامر بنفسه فيباح لها ذلك ان شاء الله. نعم جزاك الله خير. ومهاني الشيخ تقول ما حكم مس المصحف في حاله العذر عذر المراه؟ بحائل هي قالت بحائل نعم تلمسه من وراء حائل وجائز ان شاء الله. نعم احسن الله اليك. ام علي الشيخ من السعوديه تقول كثرة الوضوء سواء كان للصلاة أو غيرها. نعم والمشروع سنة هذا سنة أو يشرع أن يكون المسلم دائما على طهارة هذا من الفضائل من المندوب من المستحب أن يكون الإنسان دائما على وضوء إذا نقض الوضوء يتوضأ لكي يصبح دائما على طهارة ولكن لا يجد الوضوء إلا إذا أراد الصلاة إنما في الأحوال العادية أو في غير وقت الصلاة يسمي له أن يكون دائما على طهارة. نعم تسأل الشيخ عن الإصباغ أيضا. الإصباغ هو تبليغ الماء إلى البشرة ليس المقصود كما أشارت أن يتعدى الغسل مواضع الوضوء، هذا يسمونه إطالة الغرة والتحجيل، وأي فيها كلام سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إنما إسباغ الوضوء هو تبليغه، يعني أن لا، يعني أحيانا لما يكون البشرة قد تعرضت لبعض الدهون الخفيف، وهو الدهون الذي يمنع وصول الماء، يذل الماء من غليه، يحتاج إلى شيء من الفرك أو الدلك، وبهذا يحصل الإسباغ. أحيانا أيضا في الجلد الجاف أو في حالة البرد ليذل الماء ويحتاج إلى تبليغ، بمعنى أن يصل الماء ويغسل البشرة جيدا، هذا معنى الإسباغ. طيب شيخ أبو جهاد من سوريا شيخ يقول: كيف يتم التخلص من البول العالق بين المثانة ونهاية الذكر؟ شيخ كيف؟ أعيد السؤال. يقول: كيف يتم التخلص من البول العالق بين المثانة ونهاية الذكر؟ لا، هو بعد نهاية البول في الغالب أنه يخرج الخارج كله ولا يبقى في القضيب شيء بين المثانة وبين الخارج. إنما لو فرضنا ولا ينبغي الإنسان أن يوسوس ويكثر من الشكوك إن في باقي للآن ما بقي. الفقهاء الذين قالوا أنه سن المسح من أجل استخراج ما قد يكون باقيا أو عالقا في القناة، هذه قناة القضيب، ولكن هو في الغالب بانتهاء البول ينتهي، يعني يخرج ما يبقى شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يكثر الوساوس. ولكن لو فرضنا أن يعلم يقينا وقطعا أنه يبقى باقي وأنه لا ينتهي عنده، ينبغي أن يتأنى يستخدم الاستجمار أو النصف بالمناديل ويتأنى قليلا حتى يحصل الانقطاع التام للبول ثم يستنجي. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. من عيسى من قطر الشيخ تقول: بارك الله فيكم شيخنا، نجد كثيرا من الأماكن العامة تحتوي على مزرعات، وعند الجلوس عليها نجد أنها تكون مبللة وتلامس ثيابنا، فما حكم ذلك يا شيخ؟ يختلف الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الماء والأمكنة الموجودة والماء الذي تسقى به الحدائق أو ما أشبهها، الأصل أنه يكون طاهر إن شاء الله. إنما لو علمنا قطعا، لو علمنا يقينا أن هذا المكان يسقى بماء النجس، فحينئذ نتوقف ولا نجلس عليه، وإذا جلسنا عليه وتبللت ثيابنا فمعناه أنه تعرضت للنجاسة. ولكن كما قلت، الأصل أن الأشياء طاهرة، ولا ينبغي أيضا المكثر من الشكوك والوساوس، هل هذا الماء الذي سقي فيه هذه الحديقة نجس أو غير نجس، هل هذا الماء الذي مر من هنا نجس أو غير نجس، هل الماء الذي يخرج من الميزاب نجس أو غير نجس. لا، الأصل الطهارة، ولا ينبغي المكثر من الشكوك والوساوس في هذا. ولكن إذا تيقنا من الماء أنه نجس، فحينئذ إذا تعرض هذا الماء وتبللت ثيابنا بهذا الماء النجس فيجب الغسل ولا بد. نعم. أحسن الله عليك. أخونا حازم الشيخ من السعودية يقول: هل يعتبر دورات المياه والحمام الذي نستعمله الآن هل يعتبر خلاء مع أنه طاهر، فهل يصح أن ندخل فيه ذكر الله أو المصحف ونحو ذلك؟ لا، مكان قضاء الحج واحد سواء الآن أو فيما سبق. صحيح أن الآن الأمكنة أو بعض دورات المياه أصبحت يعني يعتنى بنظافتها، ولكنها تبقى أماكن قضاء حاجة، فتأخذ الحكم حكم الخلاء أو حكم المراحيض التي تشرع لها الأذكار والتي قيلت والأداب وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ عبد الله من السعودية يقول: هل مسح الرأس بالنسبة للمرأة كالرجل؟ نعم، المسح واحد، مسح الرأس. والحقيقة لما دخلنا في الوضوء يعني فتح الباب للأسئلة في الوضوء، وكثير من الأسئلة التي مرت معنا حول الوضوء سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ولهذا إذا كان الأسئلة يعني في الوضوء ذاته، فإلى الآن ترى ما تكلمنا في الوضوء، يعني كلامنا كل حول تعريف الوضوء والحكمة من الوضوء وفضائل الوضوء فقط، أما تفاصيل صفة الوضوء الكاملة والمجزئة وفروض الوضوء وسنن الوضوء والمسائل التي ترد على هذه الأحكام، هذا سنفصله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. أخونا زياد من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخوي. بارك الله فيكم في مجلسكم هذا. اللهم بارك الله. ونفعنا الله بعلم شيخنا الجليل. اللهم بارك الله خير. وسؤالي فضيلة الشيخ هو: ما حكم من أقضى على الصلاة وهو الجاف والأخبثين؟ وبارك الله فيكم. وفيك إن شاء الله. طيب ومن عبد الله من السعودية، السلام عليكم. من عبد الله صاحب السلام. تفضلي. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للتقدم النية في الوضوء أحسن الله إليكم. طيب بمعنى أن الإنسان يدخل الخلاء في نيته الوضوء، طيب. ولكن يعني قد يطيل فيه قليلا ثم يتوضأ، أو مثلا قد يدخل للاستحمام ثم بعد ذلك يتوضأ، ولكن أحيانا يعني اللي يدلنا فيه قد يكون فيه شك، يعني أحيانا الإنسان يتعود على كل ما دخل الخلاء يتوضأ، أن المرأة قد تكون حائض عزكم الله فتدخل الخلاء بالفعل تخرج خلاء نفسها قد توضأت، يعني أنها تعودت على هذا الأمر. فهي للتوضيح هذا الأمر يا فضيلة الشيخ بالنسبة لتقدم النية وبالنسبة للاحتفاظ بها. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. طيب أنا اتصال. السلام عليكم. أنا اتصال. السلام عليكم. أم هاشم. أم هاشم أتصال معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، إذا قمت بإزالة النجاسة عن طفلي، طيب فهل يلزم الوضوء مرة أخرى؟ طيب كيف نعمل الإجابة إن شاء الله؟ لأن أحيانا يكون في أماكن عامة يسعد علينا. طيب طيب جزاك الله خير. مشاعل السعودية، السلام عليكم. أخت مشاعل. إيه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس أسأل الشيخ، لو كان الوضوء سبب للتهيئة النفسية فهل يجوز تأخير الصلاة؟ يعني لو كنت في مكان عمل، أنا على طهارة لكن الوقت طويل من الفجر إلى الظهر، يجوز لو أرجع من الدوام يعني آخر الصلاة لما أرجع من الدوام، هل يجوز عشان أتوضى ولا أصلي بوضوئي طهارتي؟ هذا السؤال الأول. طيب واضح؟ واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني، دورة المياه الله يكرمك موجودة حاليا، تكون مثل زي الغرفة فيها مغاسل بعدين باب ثاني على الحمام الله يكرمك. طيب فهل يجوز وضع المصحف على هذا المغاسل قبل ما ادخل الحمام، يعني لو كانت الشنطة فيها مصحف؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. طيب أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. تفضلي. مالك الشيخ. تفضلي الشيخ اسمك. أحسن عليكم وفعل أبنكم. شيخ ما أبدي بس أهم المكياج، يعني أنا في المكياج ضغط ما أبدي مكياج من لازم أغسله، هل يمنع أثر الماء؟ طيب وما ضابط كذلك، يعني مثلا هل لها مثلا كم طبقة أو لا؟ شكرا. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. شيخ عبد الله زياد من تونس سأل عن حكم الصلاة في حالة مدافعة الأخبثين. نعم هذا مكروه، وقد جاء في حديث صحيح متفق عليه من رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والمقصود هنا نفي الكمال، يعني لا صلاة كاملة مع مدافعة الأخبثين، ولهذا قال يكره، يعني كراهة شديدة، وبعضهم يحرم أن يصلي الإنسان وهو يدافع البول أو الغائط. ولهذا ينبغي في الحقيقة أن الإنسان يقضي حاجته قبل ويتوضأ قبل الصلاة. طيب أم عبد الله شيخ من السعودية تقول أنها تنوي للوضوء ثم تدخل دورة المياه وقد تطيل الاستحمام أو نحو ذلك، فهل تكفي النية الأولى أو هل تجدد النية؟ في كل حال النية في القلب، النية محلها القلب، ولا فرضنا أن النية يعني صار في فاصل طويل بين البدء بالوضوء وبين هذه النية، فيمكن تجددها في القلب، والنية محلها القلب كما هو معلوم. نعم. طيب أم هاشم الشيخ تقول تزيل النجاسة عن طفلها، هل يلزمها نسيج الوضوء؟ على كل حال هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء، لأن من نواقض الوضوء مس الفرج، سواء فرج نفسه أو فرج غيره، وبناء على هذا إذا لمست المرأة فرج طفلها إنه ينتقض وضوءها. والمسألة خلافية، بعض أهل العلم يتسامح في هذا ويقول إن هذا من باب عموم البلوى، على كل حال الأحوط الذي عليه كثير من الفقهاء أن مس الفرج مطلقا ينقض الوضوء، وبالتالي تحاول المرأة إما أن تتوقع لمس الفرج إذا كان بالإمكان أو أنها تتوضأ. طيب أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت مشاعل الشيخ تقول بما أن الوضوء سبب للتهيئة النفسية فهل تأخر الصلاة حتى تعود إلى بيتك أن تتوضأ أم أن تتوضأ؟ اليوم معناها أنها لابد يعني عند كلامنا على حكم الوضوء وقلنا إن من حكم الوضوء أن التهيئة النفسية للصلاة ليؤديها الإنسان بنشاط وبخشوع وبحضور قلب وكذا وكذا، ليس معناه أنه لابد أن يتوضأ عند كل صلاة حتى ولو كان على طهارة. هي تقول هل أصلي بطهارة الأولى أو أنتظر حتى أعود إلى البيت وأتوضأ لأتهيئ نفسي مرة أخرى؟ الطهارة الأولى كافية ومجزئة إن شاء الله، ولا ينبغي أن تؤخر الصلاة لا سيما إذا كان ستتأخر كثيرا أو يكون التأخر إلى خروج الوقت. إذا كان التأخر إلى خروج الوقت فقطعا لا يجوز، لا بد أن تصلي الصلاة في وقت. إنما لو كان التأخر يعني ليس بالكثير تفوت فضيلة الصلاة في أول الوقت، والصلاة في أول الوقت لها فضيلة ومزية. ولهذا نقول إن الأفضل لها أن تصلي بطهارتها الأولى إذا كانت طاهرة ولم تنقض الوضوء، ولا تنتظر حتى تعود إلى البيت، وتهيئة نفسية موجودة إن شاء الله تعالى عندها. صلى الله عليكم الشيخ. أيضا الشيخ كسل عن دورة المياه، تقول أحيانا يكون المنحاف في غرفة. طيب نعم. بالنسبة لبعض التصاميم الموجودة الآن أن يكون في مكان مستراح أو مغاسل أو مكان ملابس، ثم بعد ذلك باب يدخل منه إلى مكان قضاء الحاجة أو إلى المرحاض، فالحكم لهذا المكان الذي هو ذو باب تقضى فيه الحاجة. أما المكان الخارج أو المكان الذي يعد للملابس أو للمغاسل أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر خارج دورة المياه، خارج المرحاض. الذي له الحكم حكم الخلاء أو حكم المرحاض هو الداخلي، ما كان داخل الباب الداخلي اللي هو دورة المياه الداخلية. نعم. طيب الشيخ محمد الشيخ تسأل عن المكياج. على كل حال القاعدة عندنا كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يزال قبل الوضوء. وفيما يظهر لي أن المكياج مختلفة أنواع، منها يعني مكياج خفيف أو لمسات خفيفة، هذه لا تمنع وصول الماء لأنها تزول مع الماء، تزول مع الماء، وبالتالي يصبح الماء قد وصل إلى البشرة. إنما هناك مكياج ثقيل يعني من عدة طبقات أو ما يسمونه أساس وما أدري إيش وكذا وكذا، فهذه قد لا تزول مع الماء مع الغسلة الأولى أو الغسلة الثانية أو الثالثة، وإنما يحتاج إلى أمور أخرى مزيلة. فكل ما يحتاج إلى أمور أخرى مزيلة مخصصة لإزالة هذه الأشياء فمعناه أن لا يزيلها الماء، وبالتالي فلا بد من إزالتها قبل الوضوء. ولا بد أن يفرق في هذا، يعني إذا كان المكياج خفيف ويمكن أن يزيله الماء فهذا لا يشترط أن يزال قبل الوضوء. أما إذا كان الماء لا يزيله ويحتاج في إزالته إلى وسيلة أخرى، مواد كيماوية أو أشياء مخصصة، سوائل مخصصة لإزالة هذا المكياج، فحينئذ نقول لا بد من إزالته قبل الوضوء. نعم. طيب الشيخ أبو العراس عبد الرفيق نعم من الجزائر، يقول الشيخ أن بعض الفقهاء يذكر سنن الفطرة في هذا الباب. نعم صحيح، يذكرون سنن الفطرة، بعضهم يذكرها مع الاستنجاء والاستجمار، وبعضهم يذكرها مع السواك، مع باب السواك، وبعضهم يجمع باب السواك وباب الاستنجاء، يعني ما يتعلق بالاستنجاء والسواك وخصال الفطرة كلها، ويعاني لذلك بباب خصال الفطرة أو ما أشبه ذلك. على كل حال يعني لا مشاحة في ذلك، كل يكتب بما شاء، المهم المعنى. فإذا وجدنا الكلام عن الاستنجاء والاستجمار، عن أداب قضاء الحاجة، عن السواك، عن سنن الفطرة، المقصود المعنى والمادة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ سالم من الإمارات الشيخ يقول هل اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوضوء دون غيرها من الأمم السالفة؟ هذا الحقيقة محل خلاف بين الفقهاء، وأنا كان بودي أني تعرضت له، وأنا كتبت عنصر عندي في هذا، ولكن يعني ما أحببت أن أدخل في الخلاف. الآن لازم أن نتحدث في هذا الموضوع. جاء جاء يعني عند كثير من العلماء أنهم قالوا إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، ويستدلون على ذلك بحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، وقالوا إن هذا دليل على أن الغرة والتحجيل سيما لهذه الأمة، علامة لهذه الأمة لا توجد عند غيرهم، وبالتالي يكون الوضوء من خصوصيات هذه الأمة. القول الآخر في المسألة أنه ليس أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، ويستدلون على ذلك بحديث جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، ولكن الأولين قالوا أن هذا الحديث ضعيف لم يثبت. على كل حال يعني لا نستطيع الآن أن نحكم بأن الوضوء خاص بهذه الأمة من خلال حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ولا أن نحكم أيضا بأنه ليس خاصا بهذه الأمة وإنما موجود في الأمم السابقة من خلال حديث، لأن هذا الحديث ضعيف ليقول هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل، لأن إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء لا يقتضي بالضرورة أن يكون الوضوء خاصا بهم، وإنما المعنى أن الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى جعل لهذه الأمة مزية أن الوضوء يعني سبب لغرتهم وتعجيلهم، قد يكون الوضوء خاص بهم وقد يكون ليس خاصا بهم، وأنا لا أستطيع الآن أن يعني أجزم جزما من خلال ما قرأت في هذا بأن الوضوء خاص بهذه الأمة أو أنه يعني يحتاج الأمر إلى زيادة بحث في الموضوع. نعم. طيب الشيخ الأخ سالم من الإمارات يقول متى ينتقض وضوء من عملت له عملية جراحية لخروج البول في وعاء خارجي؟ متى إيش؟ ينتقض وضوء يا شيخ، بعض العملية تحتاج أن يحمل البول في كيس، يقول هل ينتقض وضوء بها خروج هذا البول مثلا؟ يعني يقصد الشخص الذي عملت له فتحة ويخرج منها البول باستمرار، يخرج البول باستمرار كانه سارش. إذا كان المقصود بذلك فهذا حكمه حكم من بثلاث بول، والشخص الذي معه ثلاث بول يعني يستمر خروج البول ما ينقطع، إذا دخل وقت الصلاة وأراد الصلاة يتوضأ ويصلي، وإذا انتهى وقت الصلاة والنافلة الملحقة بهذه الصلاة يعتبر انتقض وضوء. مفهوم هذا؟ يعني الآن يعتبر على غير طهارة باستمرار، فإذا أراد الصلاة يتوضأ ولا يمره الخارج بعد الوضوء حتى ينتهي من صلاته وتوابعها من النوافل. طيب يا شيخ خيلا من السعودية شيخ تقول ما هي الموارد الثلاثة؟ الملاعن الثلاثة، والملاعن الثلاثة جاء بيانها في الحديث اللي هي الموارد، ما كان موارد الناس الماء والظل والطريق، الظل النافع والطريق المسلوك والموارد، هذه هي الأمور الثلاثة أو الملاعن الثلاثة، وإنما سميت ملاعن ثلاثة كما قالوا كما قال شراح الحديث إنها سبب للعن الناس من يفعل هذا الفعل، تقول لعانين كما جاء في حديث، أو الملاعن الثلاثة كما جاء في الحديث الآخر، يعني من فعل هذه الأفعال إنه قضاء الحاجة في الطريق أو في الموارد أو في الظل النافع ونحو هذه المرافق، البول فيها أو قضاء الحاجة فيها سبب للعن الناس من يفعل هذا الفعل، فيقول الناس أنتم توقوا لعن الناس لكم بسبب فعلكم، توقوا لعن الناس لكم بسبب فعلكم هذا الفعل الذي يؤذيهم، لأن بعض الناس لما يأتي شخص ويراه قد قضى حاجته في الظل الذي يجلس فيه وليس أمام ظل يجلس فيه لهذا الظل الذي فيه هذه القذارة في هذا المسجد، يقول اللهم لعن من فعل هذا، فكان فعله هو سبب للعن الناس له، فهذا معنى اتقوا الملاعن أو اتقوا اللعانين. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلي أختم بعبارة جميلة أرسل بها الأخ عبد العزيز من السعودية، يقول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العمار حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إننا نحبكم في الله ونسأل الله أن يجعل ما تقدموه في صحائف من نور في موازين حسناتكم. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، نسأل الله لنا وله التوفيق والسداد. أيضا نشكركم شيخ عبد الله على حضوركم على هذا الطرح العلمي المتميز، جزاكم الله خير جزاء شيخ. بارك الله فيكم جزاكم الله. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم مع شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار إلى نهاية هذا الدرس المبارك. أشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر فضيلة الشيخ وأشكر الحاضرين معي في الاستوديو، وأشكركم أيضا على طيب متابعتكم. ألتقيكم بإذن الله في مجلس جديد وفي موعد قادم. ابقوا في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.